السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. لا نزال مع يوسف الصديق عليه سلام الله وهو لا يزال في السجن متأبيا من الخروج ما لم تعلن براءته، واستجاب ملك مصر لرغبته وجمع النسوة أولئك اللائي قطعن أيديهن، فقال لهن ملك مصر: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلن: حاش لله ما هذا بشرا ما علمنا عليه من سوء. قلن: ما علمنا عليه من سوء. زيد. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق: أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي. أقام مجلسا ومحكمة رغبة لما يريده يوسف من أن يعلم لما دخل السجن ليخرج منه. كان كل حرصه وكان كل رغبتي أن تعلن براءته ليخرج طاهر الذيل، وهو طاهر لا شك في ذلك، ولكن ليعلم من اتهمه وبلغه عنه السوء ظلما وعدوانا أنه بريء الساحة معصوم من الذنوب، وأنه النبي الكريم بن النبي الكريم بن النبي الكريم بن خليل الله وأبي الأنبياء إبراهيم عليهم وعلى نبينا سلام الله. وإذا بما يريد قد تحقق له وأعلنت البراءة واعترفنا جميعا بصدقه في قوله: هي راودتني عن نفسي، عن امرأة العزيز. ولذلك عندما أعلنت المقصود بالذات امرأة العزيز الآن حصحص الحق، ظهر وبان لكل ذي عينين ولكل من بلغه سوى ذلك: أنا راودته، لم يكن هو الذي راودني وإنه لمن الصادقين عندما قال ذلك وأعلناه. ذلك ما قلته معترفة به معلنة الحقيقة، ذلك ليعلم أني تقول امرأة العزيز أنني لم أخنه، لم أغدره، لم أكذب عليه، ولو أنه غائب عني ولو أنه امتنع من استجابة إلى رغبتي. وليعلم أيضا أن الله لا يهدي كيد الخائنين. لا يهديني الله تقول عن نفسها إن كانت خائنة إن كانت كاذبة، أي تخون يوسف في اتهامه كذبا وزورا. وما تقوله امرأة العزيز كأنها عاودتها نفسها، كيف تقولين ذلك وأنت الذي راودته، أنت التي راودته. فاستدركت وقالت وما أبرئ نفسي، ليست بريئة كل البراءة، وإن لم تصدر عني فاحشة ذلك لأمانة يوسف وعفة يوسف وعصمة يوسف، حفظني الله من الفاحشة. فأنا لم أخونه، ولكن كانت محاولة، لم أخون الزوج في أنني فعلت ما فعلت، وإن كانت محاولة ولكنها لم تتم، ولم أخن يوسف في أنه فعل وهو لم يفعل. وإن كنت لا أبرئ نفسي، ليست نفسي تقول امرأة العزيز بريئة براءة تامة، نعم لم تكن فاحشة بمعنى لم تتم، ولم تكن خيانة بمعنى لم تتم. ولذلك استدركت وقالت وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. شأن النفوس غير معصومة، شأن النفوس من البشر أن تكون خطاء، أن تكون مذنبة، أن تأمر بالسوء والفحشاء. ولكن الله عصمني بعصمة يوسف فلم يتم ما كنت أريده. إن الله غفور رحيم، إنه هو الغفور الرحيم. إن ربي وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ما هنا تطلق على العقلاء، وإن كان الشأن فيها أن تطلق على غير ما يعقل، وقد تطلق شركة على ما يعقل وما لا يعقل، لكن إذا اختص الكلام بمن لا يعقل تكون ما هي المستهدفة، هي المتكلم بها. وإن كان الكلام على العاقلين يكون الخطاب بمن، وقد تقوم ما مقام من. إلا ما رحم ربي، إلا من رحم ربي ممن عصمهم وحفظهم وصانهم، حفظ يوسف نبي الله. وحفظي بحفظ يوسف لم تكن الفاحشة ولكنها المحاولة، ولكن الله أنهاها قبل أن تتم. وذاك كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما أنكحوا من، فهي مطلقة على النساء وهن عاقلات بشر من البشر. إلا ما رحم ربي، مثل هذا الهم يا سيدي، يا سيدي الشيخ. نعم. مثل هذا الهم الذي وقع من امرأة العزيز يواخذ به. أنا آتٍ. نعم. هذا الذي قلنا زعم بعضهم، وقد قلت أمس وأؤكد ذلك، تسرب من الإسرائيليات فنسبوا هذا القول لامرأة العزيز إلى يوسف، وقالوا ذلك ليعلم أني لم أخن بالغيب، أن يوسف هو الذي قال، وأنه لم يخن زوجة، لم يخن عزيزا مصر في زوجته، وأنه يعلم أن الله لا يهدي كيد الخائنين ولا يصلحهم، بل يضلهم ويذلهم. قالوا ومع ذلك قال يوسف عن نفسه وما أبرئ نفسي. وزعموا هنا أن جبريل قال له عندما قال هذا، ولا يوم هممت بها عندما قال لم أخنه بالغيب، قال له ولا يوم هممت بها، فقال وما أبرئ نفسي. هذا كلام متهافت ساقط من النظم والمعنى، لأن يوسف في هذا المجلس كان لا يزال في السجن، وعندما جمع ما أرسل له الملك في المرة الأولى قال للرسول ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. فاستجاب الملك وجمع النسوة وقال لهن ما خطبكن إذ راوضتن يوسف عن نفسه. فأخذوا يجبنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. ثم برؤوه ثم صاحت المرأة المقصودة بالأول بالذات امرأة العزيز وقالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي. فاعترفت وأعلنت ذلك بمحضر الملك وما أبرئ نفسي كل هذا ولا يزال يوسف في السجن. وبعد ذلك سيقول الملك اتوني به أستخلصه لنفسي. فلم يخرج يوسف من السجن ولم يكن حريصا من الخروج لم يكن حريصا على الخروج من السجن ما لم تبرأ ساحته ويعلن ذلك لكل من بلغه سوى ذلك. فكيف ننسب ليوسف كلاما يخالفه النظم ويخالفه السياق وتخالفه عصمة الأنبياء ويخالفه كل ما مضى من براءة يوسف وعصمته وأن الهم الذي همه لم يكن إلا الضرب وأن ما رأى من برهان ربي وهو أنه لو فعل وضربها لكانت حجة عليه ولقيل لا ما ضربتها إلا لأنها امتنعت عندما راودتها عن نفسها. وكيف يضرب عبد سيدته ومولاته ولقامت القيامة وهذا لم يحدث. فمن أول مرة استعاذ بالله وقال معاذ الله إن ربي إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وإلى تفاصيل ما مضى ولا يزال الكلام منساقا على براءة يوسف وطهارة يوسف وعصمة الأنبياء في شخص يوسف وما ذكر خلاف ذلك ليس إلا من الإسرائيليات التي تسللت للطعن في النبوءات والرسالات شأن بني إسرائيل عندما حرفوا كتبهم وتلاعبوا بكتب ربهم وذكروا في التوراة بعد تحريفها وتبديلها والحذف منها والزيادة فذهبوا يقذفون الأنبياء ويتهمونهم بكل فاحشة مما لو نسب إلى إنسان عادي لكان طامة من الطوام وبلاء من البلاء وكبيرة من الكبائر. ولذلك لا نزال مع نظم القرآن وسياق القرآن وحرمة الأنبياء وطهارة يوسف كطهارة بقية إخوانه من الأنبياء والمرسلين. هذا مما لا نشك فيه ولا نرتاب على أننا لم نقله من أنفسنا فقد أكد ذلك وقرر ولم يقل سواه ولم يلتفت لغيره كل المفسرين المحققين. وقد خص ابن تيمية هذه القصة أعني اتهام يوسف بالفواحش والمنكرات وأنها لم تتم بما رأى من البرهان وأنه فعل وفعل مما لا أستجيز لنفسي حتى حكايته ولا تكراره لأن الكلام الذي لا يليق ولا يصح ولا يقبله الذهن السليم ولا العلم الصحيح فلا حاجة لتكراره حتى لا يطير به كل طائر ناقل خبر صح ولم يصح على أنه أسطورة وخرافة وحكاية ما أنزل الله بها من سلطان. إيش السؤال مولانا؟ السؤال يا سيدي هل إذا وقع من الإنسان هم؟ أما إذا وقع من الإنسان هم ففي الحديث النبوي عن نبي الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة ومن هم بسيئة فإن فعلها كتبت له سيئة واحدة، ومن هم بحسنة فلم يفعلها لسبب ما كتبت له حسنة، فإن فعلها كتبت له 10 حسنات، ولما إذا هم بسيئة فلم يفعلها كتبت حسنة، لأن الموضوع لا يخلو من واحدة من اثنتين، إما أن يكون عودته ورجوعه عن الهم هو مبني. إيش؟ إيش؟ على العالم. نعم؟ كلمتين ضروريات في الدرس؟ بعد الدرس بعد العشاء تظهرون أن ننتهي من درس واسمع منكم عليه. نعم؟ بس مهم الله عافية. يلا قول. تعال جنب وخذ له. تعال. ثاني. اسمحوا لنا دول وليات ربما عليك مستعجلة. تفضلي. العقد موجود؟ العقد موجود. خلاص. يعني خلاص. خلاص. خلاص. خلاص. طلاق ثلاث. يعني ما مثلا قال لي يعني خلاص ولا كلام ولا شيء. طلاق ثلاث لا تحل له حتى يتزوج من بعد حتى تتزوج زوجا غيره. هي بنت لسه وهي بنت ولكن عقد عليها فاصبحت زوجة له. خلاص بسم الله. هذا ما اجمع عليه اصحاب المذاهب الاربعه وكل ما سوى ذلك شذوذ من الشواذ. فمن هم بسيئه فلم يفعلها عدم فعلها اما ان يكون عاوده عقله وعاوده دينه فتركها لله، فلتركها لله يؤجر على تركها بحسنه، واما ان الله صانه فحفظه، وكما قيل من العصمة ألا تجد، فهذه العصمة كتب الله له بها حسنة، فإن فعلها تكتب سيئة واحدة، إن شاء الله غفرها وإن شاء حسب عليها، ويتوب الله على من تاب. أما من هم بحسنة فلم يفعلها فبمجرد الهم بها كتبت حسنة، فإن فعلها كتبت 10، فإن أدخلنا امرأة العزيز في ذلك على أنها لم تكن مؤمنة قد كانت كافرة، وليس بعد الكفر ذنب، فهي كلها ذنوب وآثام، ولكن إن طبقناها عليها وافترضنا إسلامها ولم تسلم، لقد قيل بعد ذلك سيتزوجها يوسف وستسلم وتدين للدين الحق لله الواحد، فإن فرضنا ذلك فهي قد همت وحفظها الله ولم ترجع من نفسها، حفظها بحفظ يوسف وعصمة يوسف وعفة يوسف، تكون أيضا لو أسلمت، وكما قال عليه الصلاة والسلام لمن جاء بالحسنات وقد أسلم وقال له يا رسول الله كان مني في الجاهلية كذا وكذا من أنواع الخير أوجر على ذلك، فقال له عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما سبق لك من خير. الخير في الجاهلية لمن أسلم الله الكريم فضلا منه وامتنانا منه يؤجر عليه ويثيب، ومن أسلم على ذنوب ومعاص وكبائر يقول عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما قبله، عندما يعود للإسلام ويشهد بشهادة الحق غفرت له كل ذنوبه الماضية مهما تكن. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وما أبرئ نفسي، تقول ذلك امرأة العزيز لأنها تعترف بأنها همت ورغبت وحرصت وعاقبت يوسف لأنه لم يفعل، ودفعت زوجها ليسجنه ويعذبه ويؤذيه، فهي من أجل هذه المعاني تقول بعد أن برأته وبرأت نفسها من ارتكاب الفاحشة وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فهي بهذه الآية وبقولها عن الله رب غفور يا سلم توحيدها لله يكون ذلك كفارة، بل وينقلب أجرا وثوابا لأنها همت ولم تفعل بحفظ الله لها. فقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي. فلما أكلمه معنى ذلك أن الملك حقق في الأمر وبحث عن تهمة يوسف وأعلن جميعا الأربعون امرأة التي أتت به امرأة العزيز عندما شاع الخبر بأن امرأة العزيز تراود فتاها وعبدها، ثم أرسل خلف امرأة العزيز وكانت حاضرة فاعترفت معلنة بأنها التي راودت وأنه بريء وأنه صادق في قوله هي راودتني عن نفسي. هذا الذي عندما تم قال الملك ائتوني به، وانطوى في هذا الكلام ما حذف للعلم به. تأكد الملك من براءة يوسف وأرسل الملك إلى يوسف يعلن براءته ويعلن طهارته ويعلن ما قاله هؤلاء النسوة في التحقيق معهن ومحاكمتهن. وبناء على ذلك أمر الملك هذه المرة أمرا حازما لازما بأن يخرج ويأتي ليستخلصه لنفسه لا لمجرد الخروج من السجن. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. هذه مرحلة أخيرة بالنسبة لمحن يوسف وعذاب يوسف ومراحل امتحان الله له ومراحل صبره الذي طال 40 عاما. في المرحلة الأولى مرحلة رؤية، الثانية حسد إخوتي، الثالثة إلقاؤه في البئر، الرابعة بيعه رقيقا، الخامسة دخوله لبيت عزيز مصر عندما اتهم بما اتهم، السادسة عندما ألقي في السجن 7 سنوات. فكانت السابعة مرحلة الفرج ومرحلة النصر ومرحلة الخير والتمكن في الأرض جزاء وفاقا لإيمانه لتقاه لنبوءته لصبره الجميل على جميع هذه النكبات والمصائب. قال الملك ائتوني به، قال لسفرائي لوزرائي لجماعتي قولوا ليوسف هو بريء، قد أعلنت البراءة واعترفت النسوة بأنهن الظالمات، بأنهن اللائي طلبن الفاحشة، بأنهن اللائي راودن يوسف عن نفسه. ولم يقل في كل هذا التحقيق لا من امرأة العزيز ولا من أولئك الأخريات أنه هم وعزم وحل التكة وجلس بين الشعب الأربع وقالوا وقالوا وقالوا مما تسرب للتفاسير من الإسرائيليات البواطل الكواذب من أعداء الله ورسل الله. ونحن نعلم جميعا أن الإسلام دخله منافقون ودخله يهود زعموا الإسلام منذ عصر النبوءة فما بعده من باب أولى. لهم أسماء في التاريخ اشتهروا بعلم وبقصص وبحكاية، وبعضهم اشتهر واندس بين الصالحين ومن وصف بالصلاح، وأكد التاريخ بعض ذلك في حياتهم وبعض ذلك بعد مماتهم أنهم كذبا منافقون عندما عجزوا عن حرب الإسلام جهارا كفاحا انتقلوا إلى حربه من الداخل. وتلك شنشنة عرفت من بني إسرائيل قديما وحديثا. قال الملك ائتوني به فجاءوه به، والكلام دل عليه عندما قال فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. ائتوني به أستخلص لنفسي، ائتوني بيوسف أخرجوه من السجن، أخبروا ببراءته، أنا في انتظاري، سأجعله من خواصي ومن مستشاري ومن من سأعتمد عليهم في الرأي والمشورة والحكم والسلطان وإدارة الدولة والشعب، أجعله خالصة لي من الجماعة الذين يديرون المملكة ويديرون الشعب وينشرون العدل. فلما جاءه فلما كلمه قال إن قال الملك ائتوني به أخلص لنفسي جواب ائتوني. فلما كلمه قال أي ذهبوا ليوسف وحضر يوسف وأخذ يوسف يكلم الملك. قالوا وكان من الكلام خرج يوسف من السجن وقبل خروجه اجتمع بالسجناء الذين عاشرهم سنين طوالا وأصبحوا أصحاب السجن فدعاهم إلى الله مجددا ووصاهم بالأخلاق الفاضلة ووصاهم بالصبر وضرب لهم مثلا من نفسه ماذا جرى عليه وهو صغير وبقي ذلك يجري من متنوع الأخبار والامتحانات والبلاء. وكان بعد ذلك نصر الله عظيما وكان بعد ذلك فرج الله شاملا كاملا. ثم وصاهم بالفضل وبالخير وبالصبر وبالإيمان وخرج وهو يجدد لهم عطفه ورحمته والحرص على هداهم والحرص على خروجهم. ولا شك بعد أن أصبح ملك مصر والمتولي لشؤونها حقق في قضاياهم فأخرج منهم كل مظلوم. ولعله قبل توبة حتى الظالم فأخرجاه. فلما كلمه حضر يوسف وأخذ يكلمه الملك ويجيب الملك. فكان أول كلام جرى يا يوسف قص علي تأويل رؤياي كما قصصتها على الرسول الذي أرسلته لك. فأعاد عليه تأويلها وتفسيرها وبشره وحرضه على الخير وبشره بأن العاقبة على الجدب والقحط العاقبة لخير. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فقال له بعد أن كلمه ورأى عقله ورأى جمال نفسه ورأى جمال وجهه وعلم حقيقته وأنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم وأنه نبي الله يوسف ابن نبي الله يعقوب ابن نبي الله إسحاق ابن نبي الله إبراهيم وأنه لم يكن رقيقا ولم يكن عبدا وإنما بيع ظلما وبيع حسدا وبيع امتحانا من الله لرفع درجته وكشف كربه وتحقيق رؤياه كما رآها. عندما تأكد ذلك الملك واقتنع به واستولى يوسف عليه بعقله ودينه ونبوءته وجماله وفصاحة لسانه وإتقانه للغات كثيرة زعموا أنه كلمه لأول مرة كلمه بلغة عربية لم يفهمها. وكان هذا الملك من أعلم ملوك عصره. قالوا كان يعلم 70 لغة. فعندما كلمه بالعربية قال تكلمني بأي لغة؟ قال بلغة عمي إسماعيل جد العرب. ثم بعد ذلك كلمه بالعبرية فلم يفهمها الملك. قال بما تكلمني؟ قال أكلم بلغة جدي إسحاق. ثم كلمه بلغته المحلية القبطية التي عاش فيها دارا طويلة في بيت امرأة في بيت العزيز وفي السجن. عندما رأى منه الملك عقلا وفهما وصلاحا وبهاء إلى كل صفات الخير جاهراه وبشراه وسلم له الأمر. فقال له إنك اليوم لدينا مكين أمين. أنت بعد اليوم ابتداء من اليوم إنك اليوم منذ هذه الساعة التي أكلمك وتكلمني إنك اليوم لدينا مكين ذو مكانة عندنا وذو جاه عندنا وذو رأي عندنا. من اليوم سنخضع لرأيك ولمشورتك ولفكرك ولما تريده منا وتقترحه. إنك اليوم لدينا مكين أمين، قد شهدنا أمانتك وشاعت وذاعت، وأنت على شبابك وجمالك، امرأة العزيز على شبابها وجمالها مع من تحنت من أجلها. صانك الله عن الفاحشة وعن السوء، فحفظت أمانة من أحسن إليك وآواك، فحفظت أمانة سيدتك فلم تؤذيها ولم ترتكب معها سوءا، وحفظت أمانة ربك فلم ترتكب فاحشة، فنحن أصبحنا على منزلتك عندنا ومكانتك العالية وجاهك عندنا. إنك الأمين، لأن من يؤتمن على الأعراض وهو في مثل هذه السن وهذه الدواعي وما يتعلق بها من جاه وسلطان وملك ومال وما إلى ذلك، يكون على المال أكثر أمانة وأكثر حفظا وأكثر صيانة، وأبعد ما يكون عن الخيانة فيه. ففي الصحيحين عن جماعة من الصحابة أن نبي الله وخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منهم رجل شاب دعت امرأة ذات حسب وجمال فقال: إني أخاف الله. قرن الله صاحب هذه الحالة وهذا الصبر من الشاب الذي تدعوه شبوبيته إلى الكثير الكثير من الاتصال بالنساء ومن التعلق بهن، ومع ذلك دعت امرأة في مثل سني ذات جاه وشباب وملك وسلطان فرفض خوفا من الله وطاعة لله. الله قرن منزلة هذا يوم القيامة وأنه تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، قرنه مع الإمام العادل، قرنه مع الأخوين في الله اتفقا عليه وافترقا عليه، قرنه مع المنفق بيمينه بما لا تعلم شماله، قرنه مع ملازم المساجد الذي لا يكاد يخرج منها حتى يعود إليها شوقا لعبادة ربي والسجود بين يديه، قرنه مع الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه خوفا ورجاء وأملا بما عند الله من مغفرة ورضا. وهكذا الآن مقام يوسف نبي الله عليه السلام، قال: أتوني بي. قال الملك: أتوني بي أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، منذ اليوم لك مكانتك عندي وفي أرض مصر من جاه وسلطان ومشورة ورأي، وأنت الأمين عندي على كل ما ستؤتمن عنه. فكان هذا من الملك كإشارة إلى أنه سيعتمد يوسف على أعمال تخص الملك بما يشمل الدولة وإدارتها ورعايتها ونشر العدل فيها، بما يشمل السنوات العجاف الآتية والخصب الآتية، بما يحفظ خصوبة تلك السبع التي أولها يوسف لرؤية البقرات السمان والبقرات العجاف والسنابل الخضر والسنابل اليابسة في رؤيا الملك. فالملك أراد أن يستعين بيوسف في الإشراف على هذا وتحقيقه، بما أنه المؤول للرؤيا والمفسر لها، بما ارتاحت له نفس الملك وأخذ يعتقد ويجزم بأن ما أولها به نبي الله يوسف هو الحق. وإذا بيوسف بعد هذه الإشارة من الملك وقوله لا إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال يوسف اجعلني على خزائن قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. كان جواب يوسف عليه السلام للملك ملك مصر وكان أكبر من عزيز مصر. كان العزيز وزيرا من وزرائه، أما الآن فهذا ملك البلاد المطلق التصرف فيها. عندما قال له الملك أخرجه من السجن وبرأ ساحته إنك اليوم لدينا مكين أمين، كان جواب يوسف اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني وزيرا للمالية، دع خراج مصر تحت تصرفي وسلطاني. ومن عنده المال مال الدولة عنده الدولة كلها، لأن المال قوام الأعمال، ولا رجال بلا مال ولا عمل بلا مال. فالدولة إذا عجزت عن أداء رواتب موظفيها تدهورت وانهارت، ينهار الجيش وينهار الموظفون وتصبح كأمس الدابر. فعندما طلب يوسف هذا طلب مفتاح حياة دولة الملك فرعون يوسف لأن تدوم دولته وينتشر فيها العدل والخصب والصبر على البلوى بالحكمة والاقتصاد وتتبع ذلك زمنا بعد زمان إلى أن تنتهي الأزمة ويقف الجد ويأتي عام الغيث. جعلني على خزائن الأرض جمع خزانة، والأرض يعني أرض مصر التي تحت حكم الملك. جعل الأموال تحت يدي، دراهم دنانير، أرضا وعقارا، ميرة وما إليها، وكل ما يسمى ويعتبر مالا في الأرض أرض مصر سواء كان للشعب أو للدولة، كان من الأموال الخاصة أو العامة. ثم زكى نفسه بتزكية الله له إني حفيظ عليم، حفيظ على المال، حفيظ على الأمانة، حافظ للعهد، حافظ لمعرفة إدارة الدولة، عليم بكل ذلك مما علمني الله. عليم، والعليم صيغة مبالغة أكثر من عالم. عليم بالإدارة وعليم بالمال وموضعه مواضع بحيث بما يكفي الناس دون إسراف ولا تبذير ولا حاجة. وهكذا أكد الله هذا بأنه قد تم، وإن لم يقل فاستجاب الملك، لكن قوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض أي استجاب الملك لمقترح يوسف وسلمه مفاتيح الخزائن والدولة، وأصبح يوسف الغلام المباع بالمال المطروح في البئر المطرود من بيت أبيه وإخوته، المباع عبدا دهرا طويلا وزمنا سحيقا. أصبح في البلد التي بيع فيها غلاما ورقيقا سيدا مطاعا وحاكما مرجوعا إليه، هو الذي يتصرف في الأرض ومالها وناسها كما يشاء، كما قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير. قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء ولا نضيع أجر المحسنين نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وكذلك الآية طلب الولاية للنوة قديم جاي. الله جل جلاله يخبرنا بأن ما طلبه يوسف قد تحقق والملك قد استجاب، فقال ممتنا ومعلما نبينا وبإعلامه لنبينا وحيا في القرآن علمنا ذلك. ودائما تأتي هذه القصص وعقبها مغازيها ورموزها والمقصود منها. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكما أخرجناه من السجن وكما برأنا عرضه وساحته وكما أنقذناه من ظلم إخوته وكما جعلناه مع الملك ذا مكانة وذا أمانة مكناه في الأرض جعلناه مسيطرا مستوليا حاكما بيده الحكم بيده المال بيده أن ينزل حيث شاء ويتصرف حيث شاء. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض أرض مصر مكنا له جعلناه ذا مكنة ذا قدرة ذا مكانة يتصرف فيها تصرف المالك يتبوأ منها حيث يشاء يجعل متبوأ ومنزلا. هذا الذي كان منزله السجن بضع سنين وكان منزله في بيت عزيز مصر غلاما له مال الغلام في الدار أصبحت مصر تحت تصرفه بجميع أرضها سهلها وجبلها ويادها وشعابها وشواطئ نهرها يتبوأ منها يجعل متبوأ ومنزلا ومنازل حيث شاء من أرض مصر يتبوأ منها حيث يشاء. أطلق الله ليوسف التصرف والمشيئة في التمتع بمصر وأرض مصر وأموال مصر وحكم مصر على رغبته ومشيئته. قال تعالى نصيب برحمتنا من نشاء ننعم ونكرم ونتفضل برحمتنا بإكرامنا بإحساننا بإنعامنا نصيب برحمتنا من نشاء. سبحانه وتعالى له الأمر والنهي له الحكم والأمر وكذلك ولا نضيع أجر المحسنين. هذا مغزى هذه القصة الصغيرة ضمن القصص الكبيرة. لا نضيع كما لم نضع أجر يوسف عمل يوسف صبر يوسف تقى يوسف كذلك لا نضيع من يعمل عمله ويصبر صبرا ويحسن إحسانا ويعف عفتا ويبتعد عن الفواحش والسوء. نحن الذين أعطينا الأول جل جلاله هو الذي رزق الأولين وأكرم الأولين فلا يزال هو هو ليكرم الآخرين بما فعله الأولون من إحسان وتقى وصلاح. يوسف طلب العمل وقال اجعلني على خزائن الأرض لملك مصر اجعل مني حاكما اجعل مني متصرفا في خزائن مصر. هذا يدل في ظاهره على أنه طلب العمل الظاهر هكذا ولكن قول ملك مصر إنك اليوم لدينا مكين أمين يكون معناه أن الملك هو الذي تقدم ليوسف وقال ليوسف أصبحت لدينا ذا مكانة ذا وجاهة ذا مشورة ذا عمل تعمله لي ولهذه الدولة ولهذه الأمة فأنا على ثقة تامة بأمانتي. فكان هذا عاما ما الذي سيصنع يوسف فحدد له يوسف العمل بما يعلمه من نفسه وبهذا الاعتبار طلب يوسف العمل جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فقد وصف نفسه بالحفظ والصيانة والرعاية والعلم بما يحتفظ عليه. والمعلوم من شريعة الإسلام كما في الصحاح صحيح مسلم وغيره من الصحاح يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تطلب العمل لا, تط لا تطلب الإمارة بمسألة فتوكل إليها، وإن أتتك بغير مسألة أعنت عليها. لا تطلب أيها الإنسان الإمارة الولاية، فإن أنت أخذتها واستوليت عليها نتيجة سؤال وكلك الله إليها وتعبت فيها ويوشك أن لا تفلح. وإن أنت طلبت وإن أنت أعطيتها بلا مسألة اختارك الله لا، في هذه الحالة تعان عليها. الله يعينك ويسدد ويهيئ لك أعوانا في تحقيق العدل. هذا المعروف بصفة عامة، ولكن لكل قواعد عامة نوادر وشواذ، هذا بالنسبة إلى العموم. أما من كان ذا علم وقدرة ومعرفة لنفسه بالحفظ والأمانة واحتيج إليه وجهل مقامه، فلهذا أن يعرض نفسه ويطلب جعله مسؤولا معرفا بنفسه من يجهله، وقد يكون تكون الدولة والمسؤول فيها لا يعلم مقامه. هذا إن طلب ذلك رغبة في نشر العدل وطاعة الله في خدمة الإنسان خدمة المسلم، فهو كيوسف يكون عمل عملا مشروعا وعملا معانا عليه بإذن الله. وما يقص الله علينا مثل هذه القصص عن الأنبياء وعن المرسلين وعن صالح الناس إلا ليكونوا كما قال تعالى فبهداه مهتدي فبهداه مقتدي، لنقتدي بهديهم بصلاحهم بسيرهم، خاصة فيما يقص الله علينا ولا يردوه ولا ينكروه ولا يزيفوه، لا يكون من أغلاط ولا أوهام. ومن هنا تكون النتيجة، كل مسلم إذا علم من نفسه الكفاءة وكان مجهولا كيوسف، ما هو غريب في مصر وليس من مصر ومضى دهر طويل فيه، لا ينظر إليه إن عرف إلا بأنه رقيق بيع بالمال، وهو رقيق تابع لعزيز مصر امرأته، ثم سجن متهما بضع سنوات وخرج صدفة لرؤيا رآها ملك مصر، وكما سيقول يوسف إن ربي لطيف لما يشاء. وإذا بهذه الرؤيا وتعبيرها مع اهتمام الملك بها وجهل جماعته تفسيرها ومعناها، جعل ملك مصر ينتبه له ويعرف بعض مقامه، إلى أن جاء وواجهه وأخذ يكلمه فبهر به بفصاحته بعلمه بعقله برأيه. ولأول جلسة عندما قال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، أراد يوسف أن يقول لا، وقد وثق بأمانته ووثق بطهارته ووثق بمنزلته، أن يعرفه بنفسه وأني مع هذا أقدر وأستطيع أن أدير الخزائن والدولة ونشر العدل والحكم بين الناس بإنصاف وحفظ لحقوقهم وأموالهم وعلم لما أصنعه بهم. قال تعالى اجعلني على خزائن، نصيب برحمتنا من نشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع، ولا نضيع أجر المحسنين. وهكذا كل محسن، ودرجة الإحسان في الشريعة تكون أكمل رتبة للمؤمن، هي آخر رتبة المؤمن العادي وهي أول رتبة النبوة والرسالة. لا يعلو رتبة الإحسان إلا النبي، والنبوءة فعند في حديث جبريل عندما جاء يعلم الناس دينهم في شكل متنكر فيه بصورة بشر جميل الهيئة أبيض الثياب، وأخذ يسأل نبي الله عليه الصلاة والسلام عن الإيمان عن الإسلام وهكذا إلى أن سأله عن الإحسان، فقال عن رتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. عبادة المؤمن العادية والمسلم العادية، الصلاة الصيام الحج الزكاة الصدقة إلى آخره، ولكن هناك عبادة وعبادة. فعبادة المحسن أن يعبد الله وكأنك تراه، تراه ببصيرتك، تراه بعقلك، تراه بحضورك معه طاعة وامتثالا. عبادة كهذه تكون في الذروة من أنواع العبادات، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تشعر بأنك تراه بقلبك ببصيرتك فلا أقل من أن تنظر إليه، أن تعلم أنه ينظر إليك، وهذا ليس موضع شك، ولكنك تستحضر ذلك وقتما تقول أنت بين يدي ربك وأنت تناجيه وتقول له بك في الخطاب المفرد إياك نعبد وإياك نستعين، تتصور وتشهد أن الله يراك إذ تقول له هذا، هل أنت صادق في ذلك وأنك لا تعبد غيره بلا مراءة ولا ريبة ولا شبهة ولا نفاق ولا تستعين بسواه، تذهب صباح مساء تستعين بزيد وعمر من الناس، على ما الله جل جلاله لم يخرجك جنينا من رحم أمك إلا وقد تضمن لك به ما لم يخرج الإنسان من بطن أمه إلا وهو معلوم رزقه وحياته أسعيد هو أو شقي. وإذا فالإنسان ميسر لما خلق له دون أن تظهر تكالبا ولا تظهر شرها ولا إذلالا لنفسك المسلمة، والمسلم لا يذل نفسه وما إلى ذلك. فالمحسنون عندما يفعلون فعل يوسف في الصبر والبعد عن الفحشاء والاستسلام لقضاء الله، الله لا يضيع ثوابهم وأجرهم كما لم يضع يوسف في جميع ما مضى له من محنة واختبار. وكذا ولا أجر الآخرة أكبر ولا نضيع أجر المحسنين. قال تعالى هذا في الدنيا مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، ونصيب في الدنيا برحمتنا من نشاء من المحسنين القدامى والمحدثين والآتين. يقول تعالى ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا في الدنيا، أما ما حفظه الله وادخره الله للذين آمنوا للمؤمنين الذين آمنوا وكانوا يتقون مع الإيمان بالله واحدا بمحمد نبيا وعبد رسولا وخاتما للأنبياء والرسل، في القرآن كلام الله، بيوم الآخر إلى آخر المعتقدات التي لا يسع مسلما إلا أن يعتقدها جنانا وينطق بها لسانا ويفعل مع ذلك فعل الأتقياء من الطاعة بالجوارح وبكل ما أمرت به من صلاة وصيام وزكاة وحج وما استطعت إن كان لك ما تزكي عليه، وإن وجدت للحج زادا وراحلا. ضابط ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا أكثر أجرا مما من هذا الذي أعطاه ليوسف ولمن مضى واهتدى بهدي يوسف، أجره وثوابه وما ادخره الله يوم القيامة للذين آمنوا، ومع الإيمان التقوى، والتقوى أن تجعل وقاية بينك وبين المعاصي، بين ما نهاك الله عنه مع فعل الطاعات والأوامر بقدر طاقتك وحسب قدرتك. والله لم يكلف مسلما ولم يحمله ما لم يحمل. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا وقد فعل، وما جعلنا عليك في الدين من حرج. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. لم يحرج الله على الناس، أمرنا بالصلاة وضوءا بالماء عجزنا فبالتيمم، أمرنا بالصلاة قياما فعجزنا فقعودا، عجزنا عن القيام فعلى جنب، وهكذا يسقط الله تعالى على المؤمن على المسلم ما أمره به في الذروة إن عجز عن إتيانه، ويؤجره أجرا كما كان يفعل عند الصحة والقوة. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ثم عمم الله. وأن هذا الذي أعطاه ليوسف ليس خاصا به، وإنما هو مثال من الأمثلة من كل مؤمن تقي فمن يجيء بعده، وقد جاء الكثيرون. والخطاب بعد نزولها على نبينا عليه الصلاة والسلام، فمن فعل فعله ممن عاصر نبينا عليه الصلاة والسلام أو جاء بعده ولنا، فنحن يجب دائما عندما نتلو القرآن نتخيل ونتصور أن الله إيانا يكلم ولنا يأمر، ونحن الذي ينهانا، إذ نحن أيضا مؤمنون ولله الحمد، ثبتنا الله على ذلك إلى لقائه. فهو هذا الخطاب إن أنت تخيلت وتصورته هو الواقع، يزيدك في نفسك إيقانا ويزيدك إيمانا ويزيدك اعتبارا لنفسك، وأنك لست كما مهملا. الله جل جلاله خاطب المؤمنين وأنت واحد منهم، خاطب المسلمين وأنت واحد منهم، خاطب المتقين وتستطيع أن تكون واحدا منهم إن أنت اتقيت. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. أصبح يوسف ملكا مصر، حاكما مصر، جاءت السنوات السبع فكانت كلها من الخير والبركة والحب وأنواع الزيوت وأنواع الضرع ما احتفظ به يوسف، ولم يسمح بالخروج منه إلا بعشره. وما كان قاله لملك مصر هو الذي طبقه ونفذه، وهكذا احتفظ بالسنابل وبالدهن وبالزيوت وبكل ما يحتاج إليه للسنوات العجاف الآتية بعد السنوات السبع الخصبة، وشدد في ذلك كثير التشديد. جاءت السنوات السبع فلم يسمح إلا بأكلة واحدة للإنسان في اليوم، الملك فهو فمن دونهما، وأخذ جميع الأزواج كما فعل عمر في عام الرمادة. عمر أخذ في عام الرمادة، عام القحط والجد، عندما أصبحت الأرض كأنها الرماد لا تنبت ولا تقصب، لا ضرع ولا زرع ولا زيت ولا دهن، فأخذ الأزواد والمؤن التي في البيت ووزعها على كل بطن لا فرق بين كبير وصغير، وقسمها، قال من كان يأكل رغيفا يكفيه نصفه، ومن كان يأكل النصف فلا يكفيه الربع. يوسف هذا عمله من قبل، فيوسف ما الذي صنع؟ فرض على كل واحد من الملك فمن دونه، والأزواد بيده، والخزائن بيده، بيده الحب وبيده الضرع وبيده الزيت والدون والتمر، وكل ذلك هي الخزائن التي جعلها تحت يده حافظا عليما بصفته وزيرا، بصفته الوزير والمفوض، لأنهم قالوا بعد ذلك فوض له ملك مصر كل شؤون دولته، وقالوا أخيرا آمن وأسلم، فأصبح يوسف نبي الملك ورسول الملك وواجب الطاعة بالنسبة للملك، والنبي مطاع تدينا وعبادة لله قبل أن يطاع الملك، بل الملك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما طاعة نبي الله فكلها خير وكلها طاعة وكلها معروف. وانتشر هذا إلى أرض كنعان المجاورة لمصر، إلى أرض فلسطين، إلى أرض الشام. قالوا وأكثر من ذلك، عندما جمع الأزواج أخذ يبيعها لكل واحد، باع في السنة الأولى بالدراهم إلى أن لم يبق في مصر درهم ولا دينار، وفي السنة الثانية باعهم بالضرع وبالمواشي وبالحيوانات كلها إلى أن انتهت، وفي الثالثة باعهم بالدور وبالعقار، وفي الرابعة وهكذا إلى أن باعهم بأخذ الأولاد ثم ببيعهم أنفسهم ليأكلوا، والجوع كافر، إلى أن أصبح في نهاية السنة السابعة مصر بالأرض ومن عليها من بشر نساء ورجال وأطفال ملك وعبيد ليوسف نبي الله. هذا الذي كان يوما عبدا لواحد منهم أصبح المالك المتصرف الذي اشتراهم بالمال، اشتراهم أشخاصا ونساء وأطفالا ومالا وعقارا وعملة ذهبا وفضة، ثم باعهم اشترى منهم أنفسهم. في هذه الحال جاء الجوار بما فيها أرض كنعان، وهي أرضه، وهي بين مصر والشام، بين مصر والشام بما فيها أرض فلسطين. وإذا بيوسف يوما ويوزع من الخزائن الخيرات والأموال، وإذا بإخوتي يقبلون، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. هذه المرحلة الثامنة، الإخوة الذين باعوا أخاهم، الذين ظنوا أخاهم قد هلك، الذين قطعوا رحمه وعقوا أباهم، وكان بين هذا الدخول عليه وبين بيعه 40 عاما، كان سنه 12 سنة، مع 40 أصبح سنه عندما دخلوا عليه، 52 عاما. وجاء إخوة يوسف، جاءوا يطلبون الميرة، جاعوا كما جاع الناس، أرسلهم أبوهم يعقوب ولم يرسل إلا 10، أما شقيق يوسف بن يامين فتركه بجانبه ليشم عليه رائحة يوسف وحبا له ورغبة فيه وخوفا عليه من إخوته، فأرسل 10 وقال لهم بلغنا أن بمصر حاكما عادلا يحسن للناس وللمحاويج والفقراء، فذهبوا إليه لعله يحسن إليكم. فجاء إخوة يوسف، الله جل جلاله أمثال هؤلاء لا يسميهم، لم تسمى امرأة العزيز، ولم يسمى ملك مصر، ولم يسمى عزيز مصر، ولم يسمى إخوة يوسف، ولكن سمي يوسف، فكانوا يقال دائما ينسبون إلى يوسف ذو الشرف وذو المقصود من مغزى القصة ورمزها. وراودته التي هو في بيتها، وجاء إخوة يوسف وقال عزيز مصر، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه ففوجئ يوسف، رأى إخوته وعرفهم بال10. وفي تلك الحالة كان من الصبر واليقين ما لم يستفز رؤية من حاولوا قتله ولعنوه وشتموه وضربوه وطرحوه في البئر وفارقوه صغيرا مع أبيه لمدة 40 عاما، وفارقوه مع شقيقه لمدة 40 عاما، وباعوه عبدا رقيقا بعد الشباب بعد الصبا بعد العز بعد الدلال بعد حب نبي الله أبي يعقوب لا ونال ما نال كله على يد هؤلاء ولكن المستسلم لقضاء الله يشاهد الله في الخير والشر ليكون استسلامه لله كاملا وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون بمجرد ما دخلوا عليه عرفهم ولكنهم هم لا يخطر لهم ببال أن يوسف الذي ألقوه في البئر والذي بأهم لا يعلمون بيعه ولم يباع حي أو ميت لا يخطر لهم ببال أنه يصبح هذا يوسف وكان يلبس تاج الملك وزينة الملك وجواهر الملك كل هذا ألبسه إياه الملك وكان هذا في شريعتهم جائزا ويجلس على عرش الملك بجواهره بلا آلي وهكذا عندما دخلوا هيبة وعيون في الأرض شأن أمثال هؤلاء عندما يدخلون لمنصب ذي جاه عظيم فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون لم يعرفوه لم يخطر لهم ببال أن يكون هذا أخوهم يوسف الذين فعلوا به ما فعلوه قال تعالى ولما جهزهم بجهازهم جاءوا فقالوا لا أحسن إلينا نحن أبناء يعقوب نبي الله ضرنا الجوع عضنا الفقر والحاجة أحسن إلينا يا عزيز مصر أحسن الله إليك وعندما قالوا له ذلك أخذ يسألهم أنتم من كم عددكم إخوة قالوا نحن 12 ولدا قال أين الباقي قال أما واحد فضاع في البرية وهلك أما الثاني وكان أحب وكان هذا الذي هلك أحبنا إلى أبينا أما الآخر الذي لم يأتي فأمسكه أبوه وأخذ يشم عليه رائحة ولده الهالك فأخذ يوسف فجهزهم بجهازهم أحسن إليهم جهزهم أعطاهم الميرة كان يعطي لكل سنة حمل بعير لكل واحد بالمال وأتوا ببضاعة مبادلة أتوا بجلود وبنعال فأخذ الجلود أخذ البضاعة وأعطاهم مكانها حمل بعير للواحد 10 جمال محملة بالحب بالقمح والشعير والعدس وما إلى ذلك فلما جهزهم بجهازهم وقرئ بجهازهم جهازهم ما يتجهزون به من ميرة وطعام وحب وما يدخرونه لمدة السنة إلى أن ينتهي ويأتي غيرها ومنه قيل لشور المرأة الجهاز فلما جهزهم ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم وكان استنطقهم وهو علم وعرفهم لكن أراد أن يأخذ ذلك منهم ليبني عليه عملا فلما أتم جهازهم وأوفى لهم كيلهم وملأ لهم إحمالهم ورحالهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم طلب شقيقة طلب بنيامين قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم فإن لم تأتوني ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين ألا ترون ألا تعترفون بأني أوفي الكيل كلت لكم بالمكاييل وملأت لكم الرحال لقاء بضاعتكم ألا ترون أني بهذا أحسن إليكم أعطيتموني 10 فأعطيتكم 20 وأحسنت إليكم وأوقرت جمالكم وبعرانكم ورحالكم وأنا خير المنزلين المضيفين الذين ينزلون الضيف ويكرمونه ويحسنون إليه ما دمت كذلك فأتوني بالأخ 11 ليحسن إليه كما أحسن إليكم وأجهزه بالحب وبالميرة وبالطعام كما فعلت معكم قال ذلك وخاف أن لا يرجعوا أو أن لا يرضى أبوهم بتسليمهم أخاهم خوفا على أن يفعلوا معه ما فعلوا بيوسف ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل. استفهام تقريري، أي أليس هذا صحيحا وأنتم ترون؟ ألا ترون أني أوفي الكيل، مكاييل التي كان يزن بها ويكيل بها ويعبر بها رحالهم وبعرانهم، وأني خير المنزل وأنا خير المنزلين. يقالون فلان نزل عند فلان إذا كان ضيفا فهو منزل وذاك نزيل. ألستم ترون أني من خير المنزلين في من ترون في هذه المجاعة التي أتت على الأخضر واليابس، وأنا خير المنزلين؟ فقالوا فإن لم تأتوني ثم هددهم خوفا من أن لا يأتوا به، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. إذا لم تأتوني بأخيكم لن أعطيكم في المرة الثانية ولن أبيعكم لا بعيرا ولا بعيرا واحدا ولا لواحد منكم، بل ولا تقربوني، لا تدخلوا مملكتي ولا تدخلوا لأرضي. وكان أولا استنطقهم لما جئتم، هل جئتم تتجسسون علينا؟ فقالوا له ما كنا يوما مفسدين وما كنا يوما نتجسس على أحد. فهنا عندما سيرفضون وهو يحرص على أن يأتوا بأخيهم أنذرهم وأددهم إذا لم يأتي أخوهم معهم في السنة التالية لا يعطيهم لا حمل بعير ولا يبيعهم، بل ولا يقرب دخوله ولا يقبل دخولهم وقربهم في مملكته. فإذا لم تأتني به فلا كيل لكم عندي، لا أكيلكم ولا أبيعكم ولا أحمل رحالكم بشيء، ولا تقربون لا تقربوني ولا تقربوا أطلقها، لا تقربوا المملكة بحال ولا تدخلوا أرضي بحال. قال تعالى قالوا سنراود عنه أباه، أجابوا قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. قال سنحاول، سنراود أباه، سنطلبه بلطف، سنتذمم إليه، سنرجوه أن يفعل، وإنا لفاعلون. وعدناك وسننفذ هذا الفعل بأن نراود عنه أباه بأن يسمح به بأن يأتي معنا في العام القابل. تركنا يوسف في ملكه وعزه وسلطانه، وسنذهبها الآن مع إخوته إلى أرض كنعان إلى يعقوب. قال تعالى وقال لفتيته زيادة في الحرص على مجيئهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أكرمنا بكرامتك، وتولنا بحفظك ورعايتك، وثبتنا على دينك، أحينا عليه وأمتنا عليه. اللهم واخلد الإسلام فينا وفي ذرارينا إلى يوم القيامة، واحفظنا وإياهم جميعا من بلاء هذا العصر وفتن هذا العصر وسوء هذا العصر. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وقال لفتيته اجعله بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالي وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: ولما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. لا نزال مع يوسف وقد فرج الله عليه محنة واختبارا وخرج من السجن ملكا متوجا آمرا ناهيا بوئ من الأرض حيث يشاء وكما جعله ملك مصر حفيظا عليما على خزائن الأرض. بينا هو كذلك كما مضى لنا الحديث إذ دخل عليه إخوته وقد عضهم الجوع وجاءوا يمترون يطلبون الميرة كما يطلبها أهل مصر وجوارها ممن أصيبوا بالقحط والجدب. فعرفوا يوسف وهم له منكرون ثم أحسن إليهم وجهزهم بجهازهم وملأ لكل منهم حمل بعير. وبعد أن حدثوه عن أنفسهم وأنهم إخوة اثنا عشر واحد زعبوا عنه أنه خرج للبرية وهلك وشقيق له بقي تحت أبيه يعقوب يشم عليه رائحة شقيقه يوسف وهم عشرا. فقال لهم بعد أن عرفهم: اتوني بأخ لكم من أبيكم. ثم عاد فقال: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. طلبهم أولا مظهرا لهم ما أحسن به إليهم ووفى كيلهم وملأ بعرهم فرجعوا إلى أبيهم بعد أن عادوا من مصر وأحمالهم ملأى وبعرانهم تكاد تمشي وإيدا لثقل ما تحمل من الميرة والحب والزاد. فلما رجعوا يقول لنا ربنا: فلما رجعوا رجع الإخوة العشرة فلما رجعوا إلى أبيهم عادوا إليه من مصر وقد أرسلهم لمصر للميرة والتقليل من الجوع والضياع والعون على القحط والجد. فبادروه قائلون قد قالوا لا لقد بادروه قائلين: يا أبانا منع منا الكيل، أي فيما سيستقبل لا فيما أتوا به، يعتمدون على قول يوسف لهم: فإن لم تأتوني به بأخيه فلا كيل لكم عندي فيما يستقبل، ولا تقربوا، لا تدخلوا أرضي، ولا تدخلوا مصر، ولن أعطيكم، ولن أجهزكم ما لم تأتوني بهذا الأخ الذي لم يأتي معكم. يا أبانا منع منا الكيل فيما سيستقبل، يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل. وقد قصوا عليه قول يوسف لهم: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، بل ولا تقربوني تقربوا أرضي ولا تقربوا جواري، فلا كيل لكم لا أكل لكم لا أحمالا ولا حملا واحدا ولا بعيرا، وهم في حاجة وهم في قحط وجد. يا أبانا منع منا الكيل، منع منا العطاء، وأن يكال لنا كما يكال لغيرنا، فأرسل معنا أخانا كما طلبنا عزيز مصر، وأننا إن لم نأتي به فلن يكيل لنا ولن يرسل معنا أحمالا ولا ميرا، فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. طلبوا أخاه وهم قد علموا بأن أباهم قد فقد فيهم الثقة بما صنعوا بيوسف من قبل من غدر وعقوق وقطع رحم وتمزيق أسرى، ولذلك حاولوا أن يعاودوا الرجاء ليطلبوا الأخ الثاني، فقالوا أرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون، يؤكدون ذلك متضرعين معتذرين بأنه إذا لم يأتوا به فلا يكال لهم، وبالتالي لن يعيش الأب ولا الأم ولا الأسرة ولا العائلة على كبرها، فقد كانوا ذوي أولاد بالعشرات وزوجات بالعشرات وخدم بالمئات، وإنا له لحافظون سنصونه ونحفظه هذه المرة من الذئاب الحيوانية ومن الذئاب البشرية. وإذا بأبيهم يجيبهم ساخرا، يجيبهم مذكرا لهم في الغدر السابق، فقال لهم هل آمنكم عليه إلا كما آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. استفهام تقريعي توبيخي، أتريدون أن أثق بكم وأقبل أمانتكم وتعهدكم كعهدكم السابق وأمانتكم السابقة عندما طلبتم أخاكم ليرتع ويلعب في زعمكم، وإذا بكم تأتوني عشاء تبكون زاعمين أن الذئب قد أكله؟ أهكذا تريدون أيضا أن تعودوا وليس معكم أخوكم بنيامين؟ تزعمون هذه المرة ضاع أو تلف أو أصابه ما أصابه؟ أتريدون ذاك؟ كيف أقبل تعهدكم وكيف أقبل أمانتكم وأنتم الذين أضعتم أخاكم وأفقدتم أخاكم وزعمتم أن الذئب أكله وقضى عليه وهلك؟ قال بيوس قال يعقوب هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فاستدرك بأن الله جل جلاله هو الحافظ وهو الذي يصون إن شاء ويرده علي مع أخيه إن شاء، فالله خير حافظا نصب حافظا على الحال. وقال الزجاج على البيان أي خير الحافظين، أي خير منكم حفظا وخير منكم أمانا وخير منكم اعتمادا علي، فثقتي وتكلاني علي لا على أحد سوى. وقرئ في السابع والله خير الحفظ، فالنصب هنا على البيان أيضا، فالخيرية هنا من الله وهو ذو الفضل والمن والخير والكرم، ولكن الكلام هنا في حفظ أخي يوسف وصيانته إن هو أرسله معهم، لأن الظروف والمجاعة والقحط تجبروه على أن يفعل، وإلا فلا ميرة ولا حب ولا زاد ولا عيش. فهو قد قال لهم ثم عاد فقال: إذا أنا فعلت فلاعتمادي على الله الحافظ، على الله جل جلاله الذي أتمنه وأضعه وديعة بين يديه، فهو أرحم الراحمين، أرحم منكم ومن كل الخلق، يرحم ضعفي وحزني وألمي على فرقة يوسف، وعلى أن لا يفارقني مع أخيه بنيامين، وعلى أن يجمعهما معا ويعيدهما إليه. فالله خير الحفظ، خير حافظ، خير الحافظين جل جلاله. وإذا بهم في هذه الحالة وهم يحاورون أباهم بعد أن عادوا من مصر وحدثوه، قالوا: يا أبانا، عدنا من خير من عند خير الناس إكراما ونبلا وعطاء وضيافة وحلاوة لسان وحلاوة إنزال، لو كان ابن يعقوب لما كان أكثر من ذلك. فقال لهم: إذا عدتم إليه فبلغوه عني السلام وأنا أصلي عليه، أي أدعو له بالتوفيق والسداد. وكأن الأرواح أخذت تتشام، وأن هذا الذي يقوله عن صلة بالأرواح لم تدرك الأشباح بعد وجودها وأين هي، هذا من قبل يعقوب الذي كان من قبل مبشرا من قبل الله لتحقيق رؤيا ولده. أما يوسف فعندما دخل عليه أخواته يطلبون الزاد والميرة فقد عرفهم على بعدهم عنهم على بعدهم عنه لمدة 40 عاما، ولكنهم هم لم يعرفوه وأنكروه، ولم يخطر لهم ببال أن الوليد الصغير الذي ألقوه في البئر سيكون على تحت تاج من تيجان الملوك وعلى عرش من ذهب ولؤلؤ وزمر، هذا لم يخطر لهم ببال، ولذلك لم يمعن النظر في ملامحه وفي تقاطيعه حتى يخطر ذلك في بالهم فيشكون أو يتحققون. ثم فتحوا المتاع، جاءوا إلى الأحمال وما فيها من حاجات وما فيها من ميرة، جاءوا إلى عيرهم إلى جمالهم فانزلوا عنها متاعه ورحله وزاده، وإذا بهم يفاجئون بما لم يكن يخطر لهم ببال. فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، البضاعة التي بادلوا بها عزيز مصر يوسف أخاهم الذي لم يعرفوه بعد، وجدوا البضاعة التي ذهبوا بها من جلود ونعال ودراهم ودنانير التي أخذوا مقابلها 10 جمال محملة مثقلة بأنواع الحب للعيش والزاد، وجدوا البضاعة قد أعادها عزيز مصر وربطها في الأحمال وربطها على ما هي عليه الجمال من جوالب ومن خروج، وجدوا بضاعتهم، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا: يا أبانا ما نبغي، يا أبانا ماذا نريد أكثر من ذلك، فنحن الآن نجد العمل والفعل قد حقق القول ما قاله لنا هذا الرجل عزيز مصر من ترحيب وإكبار وحسن ضيافته، هو قد أعطانا هذه الجمال بما عليها كرما وعطاء ومنحة وهدية، وأعاد لنا بضاعتنا من حيث لا نشعر ولم نطلب، ولم يكن يخطر لنا ببال. أمع كل هذا تمنعنا أخانا لنزداد كيل بعير؟ يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا؟ ما الذي نريد أكثر من ذلك؟ الهدية والعطاء، استحي شوي، العطاء والإكبار وجمع القول بالعمل في حسن المعاملة ولطف القول، حتى إن البضاعة قد أعادها لنا ونمير إلينا. كذلك قال المفسرون، وبدا لي شيء لم أره بعد يشبه قصة الخضر، ومعه يوشع مولاه عندما ذهب ليجتمع بالخضر عندما طلب من الله جمعه به، وكانت العلامة أن يضيع منهم الحوت ولا يجدوه. فلما قال ليوشع قد لقينا من آتنا غداءنا، من سفرنا هذا نصبا، لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذا، قال أرأيت.